عبر جامعة الإمام محمد بن إسعود الإسلامية زادها الله، أي زاد الله حكومتنا وزاد جامعاتنا المفيدة خيرا وبركة. ولقد كان في بلدنا هذا ولله الحمد منذ سنوات حلقات في بعض المساجد، ونحن نرحب بكل مسجد يقيم حلقة على حسب النظام المدروس الموجود في مجلس جماعة القرآن، جماعة تحفيظ القرآن. ولكني أحثت إخواننا هنا على أن يشجعوا أبناءهم الصغار للالتحاق بهذه الحلقات، لأنها خير وبركة. فربط الشباب بالقرآن خير، وربط الشباب بالمساجد خير، وحفظ القرآن خير. والولد إذا حفظ القرآن فإنه أقرب لصلاحه وفلاحه، وإذا كان صالحا كان قرة عين لأبيه في الدنيا وفي الآخرة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أو ولد صالح يدعو له، لم يقل صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ولد، بل قال أو ولد صالح يدعو له، لأن الولد الصالح أقرب إلى ذكر والده بعد موته، ولأن الولد الصالح أقرب إلى إجابة الدعاء من الولد غير الصالح. ومن أسباب الصلاح وطرق الفلاح أن يتعلم القرآن، أن يتعلم الولد القرآن فينتفع به. لهذا أحثكم أيها الإخوة على تشجيع أبنائكم على الالتحاق بهذه الحلقات. وإن أولادكم في الوقت الذي يكون فيه إقامة هذه الحلقات ليس لهم دراسة نظامية، فهم بين أمرين: إما أن يضيعوا أوقاتهم بما لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإما أن يضيعوا أوقاتهم بما يضر في الدنيا أو في الآخرة. وإذا كان لديكم الآن ثلاث مناهج أو ثلاث طرق: طريق خير وطريق شر وطريق لا خير فيه ولا شر، فأي الطرق تريدونها؟ إن كل عاقل لا يريد إلا طريق الخير لأولاده الذين هم جوهره والذين هم بضعة منه. لذلك نحثكم حثا عظيما على أن تشجعوا أولادكم وتدخلوهم في هذه الحلقات. وأنتم فكروا في الأمر، إذا تركتموهم أين يكونوا؟ منهم من يكون في واد يهيم، ومنهم من يكون في الأسواق يلعبون هذه الكرة، يضيقون على المارة، وربما يضيقون على السيارات، وربما تحصل حوادث بسبب ذلك، حيث إن بعض الصبيان إذا ذهبت الكرة إلى وسط الشارع ذهب يركض وراءها وصار معرضا نفسه للخطر. إذن انتبهوا لهذه الأمور، وارعوا أولادكم حق الرعاية، فإنكم مسؤولون عن ذلك، كما أخبر بهذا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. اللهم ارزقنا الاجتماع على دينك، اللهم اجعلنا متعاونين على البر والتقوى، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، داعين إلى الخير، مقيمين لما أمرتنا به، منتهين عما نهيتنا عنه، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. وأكثروا أيها المسلمون من الصلاة والسلام على نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن حقه عليكم أعظم من حقوق الوالدين، بل يجب أن تقدموا محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين. إن كل خير أدركتموه في الدنيا أو في الآخرة فعلى يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه الذي هداكم الله به إلى الصراط المستقيم، إن له عليكم حقا عظيما، أكثروا من الصلاة والسلام عليه يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وسائر الصحابة أجمعين والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وأصلح لهم البطانة، وأعنهم على تحمل الأمانة وأدائها يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة، لقد تأخر المطر عن أوانه، وذلك من حكمة الله عز وجل، ولا شك أن الله حكيم فيما أعطى، حكيم فيما منع، له الحكم وإليه ترجعون. ولكن الله يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء بالأمطار وغيرها، والأرض بالنبات وغيره، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولهذا نرى الذين يكذبون ويتحيلون ويخدعون، نرى أنهم أصيبوا بمصيبة عظيمة. وأقولها وأنا أقولها مع الأسف الشديد: هذا القمح العظيم الذي بقي في أيدي أصحابه ولم يتيسر له الخروج من أيديهم، سببه والله أعلم، بل من أسبابه والله أعلم، كذب بعض المزارعين الذين يبيعون أسماءهم لمن لم يزرع، والذين يشترون قمحا ليضيفوه إلى قمحهم حتى يتيسر دخوله في الصوامع. وأنا أقول: لو أن الناس اتقوا الله عز وجل وقاموا بالصدق والبيان ولم يخادعوا ولم يكذبوا لتيسرت لهم الأمور، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأدعو هؤلاء الإخوة الذين أرجاهم الشيطان وكذبوا وخدعوا، أدعوهم إلى التوبة إلى الله، لعل الله تعالى أن ييسر لهم الأمور، فإذا تابوا ورجعوا فإن الله تعالى يتوب على من تاب. وأدعو نفسي وإياكم إلى الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالقيام بأوامره وترك نواهيه وأداء مظالم الخلق، لعل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث والرحمة، اللهم أسقنا الغيث والرحمة، اللهم أسقنا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا. اللهم أسقنا غيثا تحيي به البلاد وترحم به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم لا يأتي بالخير إلا أنت، ولا يصرف الشر إلا أنت. اللهم أتنا بالخير، اللهم أتنا بالخير، اللهم أتنا بالخير يا رب العالمين. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.